من الشيطان الرجيم. Thank you. إن الله عليم قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم كده حبيب مبارك عنده سنة

Amen. بعد الجلاله والنبي ربما بدنا ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف رأينا كيف بنينا وزينا وما لنا من فرج والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بني وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد أكثر فيهم والله. الملائكة والله يا ملائكة الله يقوينا الله يقوينا وأصحاب الرس أفعينا بالخلق الأول اسمع يا منتصر اسمع يا حسين كذبت قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق عليه أفعينا بالخلق له كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط Mm-hmm. محمد هو ده. هو ده يا مصطفى. هو ده يا عمرك عز مجدك يا مصطفى. الله يجزيك بشر على ظهر الارض يقول كده والله. يا ريت على رحمه توفق لنا ونبقى شويه. بلهم في لهف من خلق جليل. ارحم عبيدك. ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله مشكور وحياه النبي محمد الا عشان خاطر احمد خليل لازم يتقال هذا الجواب ده. صلي على النبي والشعب كله جميعه عايز يسمعه. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. وعادوا فرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. Thank you.

لقد كنت في رحلة من هوى فكشفنا عنك وراءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. من لا للخير معتد مريب Thank you.

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبر قصوا من حق قصوا من اسلم يا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فهل تلهم من باقية ويا فرعون ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رامية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وأملت الأرض والجبال فدكتا دكتا Yeah. ويحمل عرض ربك فوقهم يومئذ Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق يا صلاة النبي. فلينظر الإنسان مما خلق. لا تعطين بني أرى الشريك تعطين حرام. الله أنظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر. يوم تولى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشمس لا تقعوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض والحب بالعطف والريحان. فبأي ربكما تكذبان. وهو يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبقى الله العظيم. وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين يا نبي.